لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت. اشتغل به بالله عز وجل، يعني بطاعته. اشغل نفسك في هذه الحياة بطاعة الله ومرضاته، وأن تعمل من أجله، أن تعمل من أجل نصرة دينه. اشتغل به في الحياة، اجعل ذكره هو شغلك الشاغل. يكفيك ما بعد الموت، لأنه أمر يملكه، فهو سبحانه وتعالى إذا عملت بطاعته في الدنيا واشتغلت بذكره كفاك ضيق القبر وفتنة القبر وعذاب القبر، وكفاك الفزع والقيام في والحشر على أرض المحشر التي تدنو منها الشمس، تكون فوق الرؤوس قدر ميل. وكذلك يكفيك ما بعد ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد عنه، ليس في أعدائك أضر عليك منك. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. العمر بضاعة، أنت تملك هذه العملة الغالية، الأوقات. عمرك سنين، شهور، أسابيع، أيام وليالي. الأيام والليالي فيها الساعات، فهذه بضاعتك، أنت تنفق منها كل يوم قدرا ولا بد. بعض الناس وحدته الساعة، وبعضهم وحدته النفس، وبعضهم وحدته الدقيقة. ينشغل بهذا، واحد العملة بتاعته ضعيفة جدا، فيبص لا يقول لك ايه، ب30,000 ليرة سورية مثلا عشان تشتري كله طماطم مثلا يعني. فواحد عملته ضعيفة جدا يقول لك بينفق واحد كم دقيقة مع فلان. لا، كم دقيقة ايه، انت تقول كم يوم، وفي ناس تقول لك كم سنة انفقها في غير الطاعة، كم سنة ينفقها في اللهو واللعب من عمره. وفي ناس تانية يكون بين ذلك يقول لك كم شهر، في ناس يقولوا كم أسبوع، على حسب قيمة البضاعة. فالبضاعة هي الساعات والدقائق، ويعني كما ذكرنا النفس يكون له قيمة، إذ أنه يستطيع فيه أن يغرف شجرة في الجنة، وأن يستعيذ بالله من النار فيكتب له عياذا بالله من النار. يمكن أن يكون النفس أغلى من ذلك، على حسب اهتمام الإنسان بوقته وعمره، وكيف ينفقه، كيف ينفق هذا الوقت، هذا العمر. فإنه كيف ينفق هذا الوقت بمقدار نفقته في طاعة الله عز وجل، بمقدار القرب منه، بمقدار نفقته في مخالفة حبيبه والبعد منه. ينفق في المعاصي، يخاطب هذا النوع ويقول ليس في أعدائك أضر عليك منك، أنت الذي تضر نفسك أعظم الضرر مهما فعل الأعداء، فلن يضروك مثل ضرر نفسك. ما ليس في أعدائك أضر عليك منك، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل نفسه. يعني مهما حاولوا أن يصلوا إلى ضررك، أنت تضر نفسك أيها الجاهل بشيء من عندك. قال الهمة العالية: همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقى، فاستبشر عند القدوم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. حمل الآية وإن كان سبب نزولها فيما يكون بين الرجل وامرأته: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قدموا لأنفسكم ما تريدون، ما يعني ما تعدونه من الأعمال حتى تبلغوا المراتب العالية. قدم لنفسك. لذلك قال: الهمة العالية همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب. ليست الهمة العالية في الحصول على المناصب الدنيوية، ليست في الحصول على المال، ليست في الحصول على الشهرة. الهمة العالية في من استعد صاحبها للقاء الله سبحانه وتعالى. من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم. التقادم معناه ما قدم لنفسه، قدمه قبل اللقاء، قبل بين يدي الملتقى، يرسل الاستعدادات التي سوف يلقى بها، فهو يقدمها بين يدي اللقاء قبل أن يلقى الله، قبل أن يموت، قبل أن يرى ربه سبحانه وتعالى. فإنه يراه يوم القيامة قد قدم بين يدي هذا اللقاء، قدم أنواعا من القربات، قدم القربة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قد هيأ للقاء الحبيب، أعد العدة بالتقربات القربات، كما أن الحبيب يرسل إلى من يحب بهدايا قبل القدوم. هذه الهدايا تقدمة، اللي بيجي يقدم يعني مثلا عايز يتزوج بيعمل ايه؟ بيقدم ايه؟ هدية. الناس رايحين يزوروا ناس عشان يتفقوا معاهم بيعملوا معاهم ايه؟ هدية. يقدموا تقدمة، يحط الهدية في الاول كمقدمة. انت بقى مطلوب منك ان انت تقترب من الله عز وجل قبل ان تلقاه، تتقرب اليه بانواع القربات وانواع الطاعات، فانت هكذا تكون مستعدا للقائه. تقدم التقادم بين يدي الملتقى، عند القدوم تستبشر، لانه كان قد امتثل امر الله سبحانه وتعالى. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لذلك بيقول له الآية هي: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله عليكم واعلموا أنكم ملاقوه. فقدم التقادم قبل إيه؟ قبل اللقاء. يعني ده من حسن الترتيب والله أعلم. قالت الله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. إما أن يقصد بأن الولي هو الملك الذي وكل الله عز وجل، وكله الله بحفظ بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله عز وجل. فيكون التولي هنا في حق الملك الذي وكل، فبأمر الله عز وجل ترك التوكيل، فهذا في من خذل وفي من لم يلق الله سبحانه وتعالى بسبب إعرابي. ويصح أن يقال في الملك تولى عنك، والحافظ هو أيضا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، فالحافظ يكون من الملائكة. أعرض. لا أعلم في نصوص الكتاب والسنة لفظ تولى عن الله عز وجل، لكن لفظ أعرض ثابت في السنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر الذين قدموا إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام، فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، أما الثالث فأعرض الله عنه. أما التولي فما أعرفه، لكن لو حمل أو كان يريد أن المعنى أن الله هو الذي ترك حفظه، يتألت الله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن ترك حفظك الولي، أو إلا بعد أن خذلك الولي. مين اللي تولى؟ اللي هو المشرك ولا اللي طب خلاص ماشي. انا بتكلم في افعال الرب التي هي من صفاته. فهل عندنا في الكتاب والسنه تولى الله عن كذا؟ ينفعش نقول اخبار. احنا اتفقنا ان احنا الاخبار ده ترجمه، فالالفاظ دي مش زي بعضها، خصوصا في اثبات فعل التولي. أنا طبعا احنا بنقول تولى الله عز وجل، يعني ما نقول خذله الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده، تركه الله عز وجل ونحو ذلك. فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، اللهم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. المعنى المقصود إذن إن الشيطان لم يأتي للإنسان إلا لأن الله عز وجل وكله لنفسه، تركه لنفسه وترك نصرته، فعند ذلك تمكن الشيطان، لأن كيد الشيطان في الأصل ضعيف. هو الشيطان بيغلب ليه؟ لأن أنت بتبقى أضعف منه، هو ضعيف جدا مع وجود مع ذكر الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن لماذا يغلب صاحب الكيد الضعيف؟ لأن واحد وصل إلى درجة أقل منه في الضعف، كيف؟ باستسلامه للهوى والشهوات المحرمة ولبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فضعف ذلك العبد فعدى عليه العدو وغلبه، نسأل الله العافية. تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. يبقى فائدة الكلام ده أن تكون شديد التعلق بالله عز وجل، شديد التوكل عليه، تقول بالليل والنهار: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلو تركك وكلك إلى نفسك، وكلك إلى ضعف، وكلك إلى عجز، وكلك إلى فقر، فأنت ليس لك إلا الله، حتى لا يغلب عليك العدو، حتى لا تسلط عليك العدو. تأمل صورة من تسلط عليه عدوه فأذاقه ألوان الهوان، واعلم أن التسلط الأعظم والتسلط الأخضر، التسلط الأعظم والأخطر هو أن يتسلط عليك الشيطان. فلا تظن أن الشيطان غلب، ولكن الحافظ أعرض، وهو ما أعرض إذا قلنا الملك أو قلنا أن صح أن الله أعرض عن حفظه، أعرض الله عنه إلا لأنك لم تحفظ أوامر الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لمن أطاعه وحفظ حدوده وأوامره وتوكل عليه بعد ذلك. قال احذر بنفسك، احذر بنفسك يعني من نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. مين النفس دي؟ نفس الأمارة بالسوء، اللي هي ايه؟ اللي هي دائما نقول الصفات القبيحة في الإنسان، التي هي الرغبات السيئة في الإنسان، رغبات الدنيا واتباع الهوى والشهوات المحرمة. احذر منها. وليس ان حد يفهم الكلام ده على ان النفس اللي هو ذات الانسان يقول ده لازم ازل نفسي. انت زل نفسك الامر بالسوء انك ما تسمعش كلام، ما تحقق لهاش اللي هي ايه عايزاه. مش المقصود ان اهانة ذاتك انت. ما اصابك بلاء قط الا منها، مش ما فيش مدخل الا من النفس الامر بالسوء. الشيطان بيوسوس للنفس الامر بالسوء، يهيج الرغبات التي عند النفس الأمارة بالسوء. فما أصابك بلاء قط إلا منها، قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يخنطون. بما قدمت أيديهم. ولا تهادنها، لا تجعل بينك وبينها هدنة. أنت في حرب مع النفس الأمارة بالسوء حتى تأسرها، حتى تدخلها الحبس. حبس ماذا؟ حبس الملك الذي يتصرف في المملكة. ما هو من هو الملك؟ القلب، محل الإيمان، هو الذي يطلب أن تحبس النفس الأمارة بالسوء، لأنها إذا خرجت فعلت فعل اللصوص وفعل المخربين وفعل الذين يعدون العدة للانقلاب على القلب لكي تتمكن هي من المملكة وتديرها لمصلحة العدو. شوف كده البلد اللي العدو احتلها وراح جايب ايه؟ رئيس عميل ولا ملك عميل ولا جيش عميل، تريه عمال يخرب في البلد. شوف كده العراق وسوريا وافغانستان، تعرف بس اللي حصل بالضبط. وطبق الكلام ده على نفسك هتلاقي ان القلب ده لما يتأثر يبقى القلب محل الايمان، عارف الحاجات الصح المفروض تتعمل، والهوى هو الذي يغلب، والنفس الأمارة بالسوء هي اللي بتصرف في الجوارح، العين والرجل والإيد والفم والأذن هي اللي عمالة تتصرف في المملكة، تأكل الحرام وتبتعد ولا تجد لذة إلا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فأحذر هذه النفس ولا تهدنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها. هو هنا بقى في نوع من البلاغة، ما أكرم نفسه يعني ذاته من لم يهن نفسه الأمارة بالسوء. أنت عايز نفسك يعني عايز ذاتك تبقى في المحل الأعلى في المنزلة الكريمة، أهن نفسك الأمارة بالسوء. الإهانة دي والإزلال ده هو في الحقيقة عز لك لذاتك. تهنها إزاي؟ إنك أنت ما تنفذتهاش طلباتها، عمالة تلح عليك ذلة. تلح عليك في ايه؟ في الحرام، مش ان انت تحرمها من الحلال. الحقيقة ان الحلال من طلبات النفس الإنسانية كنفس إنسانية. الحرام هو طلبات النفس الأمارة بالإيه؟ بالسوء. ليس من الأمر بالسوء أن تنال الحلال. فأنت لا تهين النفس الأمارة بالسوء إنك أنت لا تستجيب لها. فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها. أن تذل النفس الأمارة بالسوء وتهينها بأن تقمعها وتلقيها في الحبس وتربط الأغلال في أرجلها لكي لا تتصرف إلا بأمر الملك، أمر القلب صاحب المملكة الأوسع. وإلا فلو انعكس الحال وحبس القلب أذل غاية الإذلال. يقول ولا جبرها من لم يكسرها. لم تجبر نفسك ذاتك، لم تجبر كسرها وتصلح شأنها إلا بأن تكسر النفس الأمارة بالسوء كسرا يعجزها عن أن تمارس الأوامر والنواهي والمملكة. من تدبير أمر المملكة، من لم يكسر نفسه الأمارة بالسوء كسرا لا تستطيع معه أن تتصرف في الجوارح التي هي المملكة، فعند ذلك سوف تظل قائمة تتحرك فيها تسعى إلى توجيهها إلى غير الطاعة. فأنت حين تكسرها كسرا مستمرا أنت تجبرها. ولا أراحها من لم يتعبها، أيضا لم يرح ذاته من لم يتعب نفسه الأمارة بالسوء. وتصلح هذه أن تكون على ظاهرها أنه لا أنه يتعب نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن هو في الحقيقة هو التعب الإنسان بيمارسه في طاعة الله هو راحة حقيقية ما بيحسش أنها تعب إلا بسبب نقص ما رده إلى النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان. شوف سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى فلما جاوز قال لفتاه أتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. سيدنا موسى تعب امتى لما تجاوز المكان الذي أمر به؟ قال قبل كده ما كانش تعبان. مين اللي تسبب في الموضوع ده؟ قال الفتى قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنزنيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. يبقى إيه السبب؟ الشيطان. فالنفس الأمارة بالسوء أهون. أعني أن التعب في الحقيقة أنت بتتعب نفسك الأمارة بالسوء. أما لو أنت أتعبت نفسك في طاعة الله عز وجل مع نعم إذا أتعبت إذا لن تجد التعب إذا أديت العبادة كما ينبغي سوف تجد لذة وراحة أرحنا بها يا بلال. أما اللي بيسيبها تنام عن الواجبات أو تستريح بعيدا عن طلب الطاعات الواجبة فأنت في الحقيقة أتعبت نفسك أتعبت ذاتك لأنها تخلفت لأنها سوف تعاقب على ترك الواجب وعلى الخلل الموجود. ولا أمنها من لم يخوفها، من لم يخوف نفسه الأمارة بالسوء. وتنفع برضو يخوف نفسه ذاته، لأن من خوف ذاته في الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يؤمنه. من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا فرحها من لم يحزنها، أي بحرمانها من شهواتها. فإذا أحزنت النفس الأمارة بالسوء في البعد عن الشهوات حصل لك من الفرحة ما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.